أول الأسئلة أحد الأخوة، أنا حقيقة عرضت لقاعدة هكذا يعني مررت بها عرضا، فكان أحد الأخوة يسأل عنها، يقول نرجو إعادة القاعدة. أنا ذكرت قاعدة هو ما حفظها التي قلت فيها: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. أوضحها يعني بعض التوضيح. هذه قاعدة يذكرها الفقهاء، والقواعد كما تعلمون أيها الإخوة هي كلمات موجزات، لأن من ماذا علامات القاعدة أن تأتي عبارة مختصرة موجزة تحمل عدة معاني. فلما نقول الأمور بمقاصدها كم من آلاف المسائل يدخل تحتها، ولما نقول العادة محكمة أو اليقين لا يزول بالشك أو الضرر يزال أو المشقة تجلب التيسير، هذه كلها مسائل الفقه تدور عليها في الغالب، فهي مسألة ضابط قاعدة كلية يندرج تحت أحكام كثيرة تلحق بها. هذه قاعدة من القواعد الصغرى: من أتلف شيئا لدفع أذاه له ضمنه. يعني أنت مثلا أتلفت مثلا، يعني من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، يعني مثلا أراد مثلا جملا أن يهاجمك، يعني صال عليك جمل أو صال عليك فرس أو أي حيوان لغيرك، أو أراد أن يسقط عليك أثاث إنسان وأنت في سفينة أو سيارة فدفعته إن كنت في السفينة فوقع في البحر، فلا ضمان عليك هنا، لأنك إنما دفعت ذلك لتدفع الأذى عن نفسك حفاظا على مهجتك التي أمرك الله تعالى بأن تحافظ عليها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا نريد إن ذوي نلحق بك فتدفع صاحب الأذى فلا ضمان عليك، هذا إذا كنت لا تستطيع دفعه إلا بإتلافه. أما إذا أتلفت ذلك الشيء لدفع أذاك به، أنت مثلا في صحراء في مجاعة تخشى على نفسك الهلاك، فوجدت شاة لغيرك مملوكة، مررت بقطيع من الغنم، فلك أن تذبح تلك الشاة وأن تأكل منها ثم بعد ذلك وتضمنها لصاحبها. لماذا؟ لأنك دفعت الأذى عن نفسك، رفعت المخمصة عن نفسك، استجابة لقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. القاعدة لها أمثلة عدة، ولكن نحن جئنا بهذه الأمثلة الواضحة. إذا فرق بين أن تتلف شيئا لأنه يريد أن يضرك فلا ضمان عليك، وبين أن تتلف شيئا لترفع عن نفسك الأذى، فيك أذى حل بك جوع أو غيره فتتلف حق غيرك لترفع عن نفسك الأذى، فأنت تضمن ذلك الشيء الذي أتلفته. هذا معنى القاعدة. الأخ يقول: هل البنوك تضمن أموال المودعين رغم ماذا الاحتياطات المعروفة في البنوك؟ أولا تعلمون أيها الإخوة قضية أنك تضع مثلا المال عند البنك وديعة، هنا السؤال يرد: هل البنك إذا أخذ منك المال يضعه في خزينته ويبقيه حتى تأتي لتطلبه، أو أن البنك وهذا هو الظاهر يأخذه ويتصرف فيه يبيع به ويشتري ويقرض وغير ذلك؟ فرق، لأنه إن أخذه البنك وحفظه في مكانه فإنه لو تلف لا ضمان على البنك، لكن لو أخذه البنك فتصرف فيه تصرفا عاما لا يسمى هذا في الحقيقة وديعة، وإنما يسمى قرضا، كأنك أقرضته البنك فأخذ يشتغل بذلك المال. كما لو جاء صديقك أو جارك أو زميلك فقال: يا فلان أقرض لي 5000 ريال، فأقرضته ذلك المال فأخذه يبيع فيه ويشتري، إذن هو يضمن ذلك المال. لو تلف عليه لا يقال بأن هذا المال لا يضمن، لا لا يضمن، بل يضمنه، لأنه قرض في يده عليه أن يرد بدله إلى صاحبه، فهنا الفرق. فإذا كان البنك الذي تضع حقك عنده فعلا بنك يحفظه في الخزينة لا يتحرك، فهو لا يضمنه لو تلف لأنه صانع، لكن كان يعمل به ويحركه ويشتغل فيه فهو لا شك يعتبر قرض، والقرض يضمن. وقد فرق العلماء بين المسألتين، فقالوا إذا وضعت مالك عند شخص وقلت احفظه يا فلان ولا تتصرف به فهو أمانة في يده لا ضمان عليه ما لم يفرط، ولو دفعت مالك عند فلان وقلت هذه أمانة عندك ولك أن تتصرف بها حينئذ يكون قرضا وعليك أن تضمنه إذا تلف. الأخ يقول إذا فاتت إنسان فاتت شخص إذا فاتت شخص صلاة الراتبة التي بعد الصلاة، فمثلا فاتته ركعتي الفجر ولم يصلى، يعني هذا سؤال طويل. يعني تعلمون أيها الإخوة بأن لو فاتت الإنسان السنة الراتبة، فمثلا ركعة الفجر وهي قبل الفجر لأنها متى تنتهي؟ بإقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هل يقضي السنة الراتبة؟ الجواب نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة قضاها، وأيضا وقبل الفريضة صلى الراتبة، لما نام في واد فقال قوموا بنا عن هذا الوادي، فثم ذهب إلى مكان فأذن بلال فتوضأ وأذن بلال وصلى ماذا ركعتي الفجر، ثم صلى بالناس الصلاة المفروضة. لكن متى تصليها؟ هل تصليها بعد صلاة الفجر فتكون في وقت نهي، أو أنك تصليها إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح؟ هناك خلاف بين العلماء، فمن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت نهي، ومن وقت طلوع إلى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت نهي آخر، ورسول قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا بالنسبة للسنن. أما الفريضة لو فاتتك فإنك تصليها تقضيها في أي وقت كان، سواء كان الوقت وقت نهي أو ليس وقت نهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن ما هو وقتها؟ وقتها وقت أن تذكر الفريضة فأدي في أي وقت. فلو أنك نمت عن صلاة الصبح ولم تستيقظ إلا بعد أن صلى الناس تصليها، ولو لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس تصليها في ذاك الوقت. إذن الفرائض تؤدى في أي وقت كان، لأنه لا يجوز لك أن تؤخرها، لأن الرسول قال فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى. هنا كما تعلمون حدد متى ظرف من الظروف، متى ذكرها يعني أي وقت ماذا، لأن هذا ظرف زمان، أي وقت ذكر ثم بين العلة فإنه لا كفارة لتلك الصلاة إلا ذلك، أي أن يصليها متى ذكرها. الأخ يسأل يقول ما حكم رقية الرجل للمرأة؟ أولا إذا كان الرجل هذا محرما للمرأة فهذا أمر واضح ولا إشكال فيه، وإذا كان الرجل أيضا غير محرم للمرأة وهو ممن يرقي فله أن يفعل ذلك، ولكن على أن تتحجب المرأة، أن تحفظ نفسها وأن تصونها. والرقية كما هو مشروع أيها الأخوة ثابتة، وقد مر بنا قصة ماذا بسعيد الخدري عندما مر مع نفر من أصحابه بماذا بجماعة من العرب، فلم يضيفوهم يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فبحثوا عن ماذا عن كل دواء فلم يجدوا، فسألوا الصحابة فيكم الراقي؟ قالوا نعم. قالوا لا، لكن لا نرقي إلا أن تعطونا ماذا شيئا، أن تجعلوا لنا جعلا، مر بنا في الجعالة، فأعطوهم قطيعا من الغنم. لماذا طلب الصحابة ذلك؟ لأن أولئك لم يؤدوا حق الضيافة فطالبوهم مقابل ذلك. في النهاية قرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم. هذا رجل، أيضا كذلك المرأة، فكما أن الطبيب له أن يعالج المرأة عند الحاجة، أيضا الرقية هي نوع من الطب، فله أيضا أن يرقي المرأة ولا مانع من ذلك، ولكن كما قلنا أن يكون ذلك أن تتحفظ المرأة وأن تصون نفسها. الأخ يقول: اشتركت في شراء أرض، شخصان اشترك في شراء أرض فأعطى أحدهما للآخر نصف المبلغ ليضيف له، أي الآخر النصف الآخر، ويسلمه في المحكمة عند الإفراغ، لكنه سرق منه أو ماذا، فقده بشكل ما، لا أنت وضح. إن كان فقده فهذا شيء له حكم، وإن كان سرقه فكذا، يعني هذه قضية تحتاج، إن سرقه فيجب عليه، يعني هنا نقول بأنه أخذه يعني أخفاه يجب عليه رده. أما إن كان سقط منه فحينئذ يكون لا ضمان عليه، لأنه ربما يعني تشتركان بعد ذلك في الغرم. كنا نود على الأسئلة تكون واضحة جدا حتى يسهل قراءتها. يقول: إذا سجد شخص سجود التلاوة هل يلزم أن يقول سبحان ربي الأعلى أو لا؟ سجود التلاوة أيها الإخوة تقول ما تقول فيه في السجود وتزيد